أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة. أني فقط طردت الأستاذ الحاضر يعني أعرج على قضية نجس الميتة حتى ترسخ الأمور. حديثنا اليوم هو فيها كذلك. حديثنا اليوم اقرأ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: وعن سلمة بن المحبق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لباب جلود الميتة طهورها. صححه ابن حبان. وعن سلمة بن المحبق رضي الله عنه هو بضم الميم وفتح الحاء المهملة وتشديد الموحدة المكسورة والقاف. وسلمة صحابي يعد في البصريين، روى عنه ابن سنان ولسنان أيضا صحبة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دباغ جلود الميتة طهورها. صححه ابن حبان، أي أخرجه وصححه. وقد أخرجه غيره بألفاظ عند أحمد وأبي داود والنسائي والبيهقي. وابن حبان عن سلمة بلفظ: دباغ الأديم ذكاته. وفي لفظ: دباغها ذكاتها. وفي أخرى: دباغها طهورها. وفي لفظ: ذكاتها دباغها. وفي لفظ: ذكات الأديم دباغه. وفي الباب أحاديث بمعناه، وهو يدل على ما دل عليه حديث ابن عباس. وفي تشبيهه الدباغ بالذكاة إعلام بأن الدباغ في التطهير بمنزلة تذكية الشاة في الإحلال، لأن الذبح يطهرها ويحل أكلها. نعم، يعني هذا ما سبق أن ذكرنا، وهذا دائما أبدنا أنه عرض يعني في باب الفقه وفي كل أبواب الدين. يجب على طالب العلم أن يكون محققا إذا درس، لا يأخذ المسائل من عند أهل العلم مسلمة، خاصة وأن الله تبارك وتعالى جعل المرجع للناس جميعا كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فالإشكالية في دراسة الفقه على الدوام حتى في جميع مجالات تدريس في العالم هي أن المسائل تؤخذ على أنها ماذا؟ مسلمة، جيل عن جيل مسلمة. يعني باب التحقيق ما نبغ فيه إلا قلة. وأظن أن الشيخ محمد الغزالي رحمه الله في مناقشته لرسالة الماجستير لي أنا ذكر ثلاث رؤوس في ذاك الزمان الذين عرفوا بمثل التحقيق، وهم كل منهم يعني ينتمي إلى مدرسة أهل الحديث. فذكر السلسلة الذهبية بالنسبة إليه: شوكاني، صنعاني، الشيخ ناصر رحمه الله تبارك وتعالى. لأن كل هؤلاء عرفوا بماذا؟ بتحقيقاتهم العلمية، ولو في بعض الأحيان يسلموا لما هو متعارف عليه، لكن على العموم عرفوا بالتحقيق. من أين وصلوا إلى هذا التحقيق؟ هو النظر في الأدلة. يعني لا يصل الإنسان إلى تحقيق المسائل إلا إذا نظر في الأدلة. يعني عندما تنظر في الدليل ومن خلال نظرك في الدليل يغير لك النظرة المعلومة. فعلم يأثر الباب اللي نتكلم فيه إحنا نجس الميت الآن اللي نحن نصدر الكلام عليها، يعني لما تأتي وتنظر إلى الأحاديث الواردة فيها على العموم، وحديث أشار إليه حديث مال، حديث ابن عباس، حديث ابن عباس الألفاظ الواردة فيه ما فيهاش طهور. هل أخذتم إهابها فدبقتموه فانتفعتم به؟ هل أخذتم إهابها فانتفعتم به؟ يعني بمراجعتي لألفاظ حديث ابن عباس بالأمس القريب، وأنا أعد لهذا الدرس، فحديث ابن عباس الألفاظ الواردة فيه في شاة ميمونة ليس فيها لفظ عن غيره فيها نعم هل لا دبقتموه فانتفعتم به، يعني فيها طهور، يعني لفظ مثل حديث ابن محبق. لكن الآن لما نعود وننظر يعني فكأن هذا اللفظ متاع الطهور ليس المقصود به ذاك الطهور أنه الأصل في الميتة ماذا؟ نجسة. وإنما يطهرها أي تصبح صالحة للاستعمال، لأن المي الجلد أو انقباء الإهاب إذا ترك على ما هو عليه لا يستطيع الإنسان أنه يتعفن، فيحتاج إلى ماذا؟ إلى دباغ ليخرج من التعفين. إذن فهذا الحديث من عباس مع هذا الحديث الذي بين أيدينا، شوف الألفاظ الآن، هذا روية بعدة ألفاظ، اللفظ الذي بين أيدينا الذكر هو في الأصل دباغ جلود الميت طهورها، صححه ابن حبان، قال وورد هذا بألفاظ عدة عن نفس الراوي، قال دباغ الأديم ذكاته، إذن هذا دباغ الأديم ذكاته فيه معنى عظيم جدا جدا جدا جدا جدا، معناتها الدباغ ينزل منزلة التذكية في الميت في الحيوان، واضح، ينزل منزلة التذكية في الحيوان. شوف في التمهيد أو الاستذكار لابن عبد البر يذكر أقوال أهل العلم هذا، خلي أو كانت لم أحرك يجي كلام ابن تيمية حتى تنظروا كيف أهل العلم يتناول هذه القضايا. فإذا هذا اللفظ هذا دباغ الأديم ذكاته، هذا فيه فائدة عامة جدا جدا جدا، أن الدباغ ينزل منزلة ماذا؟ منزلة الذكاء. يعني أنا ابتداء قبل ما ننظر لابن عبد البر من ناحية العلمية وجدت أنه، لأن الآن لما عندي نصوص أخرى في يدي قديمة، لما سألوا الصحابة عن ماذا؟ عن شحوم الخنزير يستصبح بها وتطلى بها السفن، أي سألوه عن بيعها، فماذا كان جواب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، إن الله إذا حرم شيئا حرم مال ثمنه. يعني الآن لما ننظر الآن لهذا النص اللي بين يدينا، لما نسمع لفظ النبي صلى الله عليه وسلم دباغ الأديم ذكاته، أنا تلقائيا من الناحية العلمية أقول بجواز بيع جلود الميتة إذا دبغت وخصت من مال، من النص الذي إن الله إذا حرم. سبحان الله، بالأمس كذلك نقرأ الموضوع هذا، الشيخ عطية سالم رحمه الله تبارك وتعالى يعني يذكر كلام عجيب جدا، يستدل بأن الصحابة استدلوا على الميتة بنص، هل أخذتم إهابها فانتبعتم به، على هذا النص يستدل به على نجاسة الميتة وأن الصحابة رأوا نجاستها، مع أن عبارة اللفظ لا تساعد على ذلك بالكلية. لعل نجيب كلام يعني حتى طالب علم يدرك كيف يتعامل مع هذه القضايا العلمية بأي صورة. يعني وعن ميمونة قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها فقال لو أخذتم إهابها، فقالوا إنها ميتة، فقال يطهرها الماء والقرض، أخرجه أبو داود والنسائي وغيره. هذا اللفظ هذا لما يمر عنده، هو عدة ألفاظ كثيرة جدا الحديث هذا، عندما يقرأ طالب العلم ابتداء وينظر في النص هذا، مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها فقال لو أخذتم إهابها، فقالوا إنها ميتة، هنا ماذا يستفاد؟ هل يستفاد منها أنها نجسة؟ هو الصحابة استفادوا عموم ماذا؟ التحريم، عندما قال هل أخذتم إهابها فانتفعتم به؟ قالوا إنها ميتة، ففهموا عموم لفظ قوله تعالى حرمت عليكم ماذا؟ الميتة، يعني الاستعمال أي نوع من الأنواع، الأكل، الاستعمال، كل شيء ممنوع، فما ذهبوا على العموم أي المنع على العموم. فهل فيه دلالة من قريب من بعيد إلى نجاتها؟ والله ما يستفاد. لا يستلزم التحريم، لا يستلزم. إذا هي لما أخذوها ويجرونها يستفاد منها الطهارة، وإلا لما لا ممكن واحد يعترض عليه يقول استأربطوها بخيط وجروها، هذه ما نجعلها ذلك واضح، يعني ما نستطيع أن نستفيد هذه الفائدة هذه. لكن الآن الفائدة الواضحة اللي بين الآن أنهم عندما قالوا إنها ميتة استفادوا حرمة الميتة على الإطلاق، أي شيء من الميتة لا محرم. فجاء النبي بشيء زيادة فقال أخذتم إهابها، هنا جاءت النصوص الأخرى اللي هي تبين أمر أصولي عظيم كنا ذكرناه من قبل، إيش هو؟ دلالة الاقتضاء. الصحابة عمموا الدلالة عندما قال حرمت الميتة، عمموا الدلالة، محرمة إطلاقا، ما فيش أي نوع من أنواع الانتباع كلية. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أن الدلالة من هذا النص دلالة الاقتضاء هو أكلها، إنها حرمة أكلها، إذن غير الأكل معناتها إيش أصبح؟ جائز، تبعكم الآن ورانا؟ فبقوله صلى الله عليه وسلم إنما حرم أكلها، يعني دلالة صريحة ببيان أن النصوص لابد أن تفهم فهما على مراد الشارعي على فهم غير الشارع. وأنا دائما يركز ابن القيم الجزية وابن تيمية على فهم نصوص الكتاب والسنة على مراد من؟ على مراد الله ومراد رسوله. فالصحابة عمّوا، مثل لما أنزل تعالى قوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قالوا وأينا لم يظلم نفسه، واضح؟ قال ليس الظلم الذي تعنوه. فمن حين إلى الحين يقع من الصحابة بحسب لغة العربي فهم منهم تقتضيه ماذا؟ اللغة العربية، لكن الفهم تقتضيه اللغة العربية وهو العموم في هذا النص، والعموم ماذا؟ في النص الثاني. فإذا بالشارعي يأتي فيحدد المعنى المقصود من ذلك، قال إنما حرم أكلها، يعني أصبح الآن الشيء الوحيد المحرم من الميدة هو ماذا؟ الأكل. يعني هنا جاز جميع أنواع الانتفاع بها. لولا النص الثاني لعن الله اليهود لقلنا بجواز ماذا؟ البيع. لكن جاء النص الثاني بين أن البيع لا يجوز، يعني انتفع بها، اسبغ بها، افعل بها، استعمل جلودها، استعمل عظامها، استعمل ما شئت، جائز استعمال البيع محرم. فلقوله صلى الله عليه وسلم هذا إنما حرم أكلها أخرج وأباح جميع أنواع الاستعمال جائزة. النص الثاني قيد ذلك، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم بالنص الذي بين أيدينا اليوم إيش فعل؟ زاد حدد إيش معنى الدباء، معنى تذكيتها. يعني أصبح الدباغ ينزل منزلة التذكية، يعني كذلك أصبح الآن الجلد الذي دبغ يجوز ماذا؟ بيعه وشراؤه. هذا خاص من النص. إيش هو؟ لعن الله اليهود، إن الله إذا حرم عليهم شحوم جبل وفعوا وفاكل أثمانها. واضح الآن؟ اسمع شيخ يقول عطية سالم رحمه الله تعالى، اقرأ شرح بلغ المرأة. قال الشيخ عطية سالم رحمه الله في شرح، نعم في شرح كتاب الذي نحن بصدد كلام شرح، يعني بلوغ المرام عند شرحه لحديث ميمونة رضي الله عنها، قال فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رآهم يجرونها فقال هلا وهلا تستعمل للحظ، فتقول مثلا هلا فعلت كذا، هلا قلت كذا، وهو حظ على الفعل. هلا أخذتم إهابها، الإهاب هو الجلد قبل الدبغ، وهو عام في كل جلد لم يدبغ، وادعى البعض بأن كلمة إهاب خاصة بالجلد قبل الدبغ لمأكول اللحم، ولكن علماء اللغة يردون هذا التخصيص ويقولون بل هو عام في كل جلد قبل أن يدبغ، فإذا دبغ لا يقال له إهاب. هلا أخذتم إهابها فانتفاتم به؟ أخذ بعض العلماء غير الأئمة الأربعة من هذا جواز الانتفاع بجلود الميتة ولو لم تدبغ. وهذا مذهب الزهري. شهاب الزهري من قوله هل أخذتم إهابها فانتفعتم به استفاد أن النفع مطلقا بهذا اللفظ الوارد وتوجيهه سليم، وهذا يدل على أن الزهري ماذا يرى؟ بعاد النجس الميت، حتى يكون حتى تعلم أنه إذا قيل إجماع غير سليم، يعني حتى لا يأتيكم بعد حين أحد من أهل العلم يذكر يقول لكم أجمع أهل العلم على ماذا؟ نجاسة الميتة. عندنا الزهري لا يرى بنجاسة، وهو من من؟ من الأئمة المتقدمين خلاص بحد ذاته. ناهيك عن الصحابة اللي ذكرنا فعلهم بعدم النجاسة، لأن الصحابة قال إنها ميتة ما قال إنها نجسة. لو كانت النجاسة هي المانعة لهم عن الاستعمال في النص الذي بين أيدينا، لو كانت النجاسة هي المانعة عن الاستعمال كان يقول الصحابة ماذا؟ إنها نجسة. لم يستدلوا بالنجاسة في هذا، وإنما يستدلوا بالموت، يعني حتى يدرك الإنسان كيف التوجيه يكون سليم صحيح. قال رحمه الله أخذ بعض العلماء غير الأئمة الأربعة من هذا جواز الانتفاع بجلود الميتة ولو لم تدبغ، لأنه قال فانتفاتم به، ولكن الرواية تؤخذ بكاملها. فكونهم أجابوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقولهم إنها ميتة وقولهم هذا يستدل منه أنهم رضي الله تعالى عنهم أخذوا حكم الميتة للمسك أي الجلد، والميتة تنجس بالموت فيحرم لحمها. هذا الأخذ من الصحابة التعميم التحريم وأنها ميتة، تبهوا معي جيد الآن باش بعد تشوفوا بعض التناقضات كيف تقع، انتبهوا معي جيدا. إذا قالوا إنها ميتة على رأي من يرى أنها نجسة لا يستفاد منها بشيء، لأنهم عمموا النجاسة لا العظم ولا الشعر ولا الظفر ولا أي شيء إن كان، أن الصحابة عمم. تبهوا معي جيدا ها؟ واضح الآن هذا شو هذا؟ يعني لما هو الآن راح ينحو منحا على أنها نجسة وأنها داخل الميتة نجسة، إذا الصحابة فهموا النجاسة مطلقا، فما يستطيع أي إنسان بعدها يأتي يقول لا لا نخرج العظمة نخرج الشعرة نخرج كذا. لا بد أن يكون التنجيس للكل، حلت به الحياة أو لم تحل. بعد سوف ترون كيف التعاملات العلمية حتى بعد ذلك طالب علم عندما يقرأ وهو يتدبر ويتمعن وهو ينقد نقدا علميا صحيحا لكل ما يسمعه ويقرأه. نعم فضل. قال رحمه الله: وإذا وقعت في الماء نجسته. ها شوف الآن، وإذا وقعت في الماء نجسته، أين هذا من هذا؟ وفين الصحابة قالوا أنها نجسة؟ ما فيش. كم؟ فلحم الميتة نجس مأكولة أو غير مأكولة، حتى غير المأكول لو ذكي فهو نجس، فأخذوا من الحديث نجاسة الميتة. أخذوا منهم صحابة، هذا يعقل؟ عليكم بالله، هكذا مثل هذا الكلام أيعقل أن ينسب إلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أن بهذا النص الذي بين أيدينا أنهم يرون نجس الميتة؟ يعقل لم يعقل؟ من هذا اللفظ بين أيدينا طاهر فيه احتمال وارد، لكن هما قالوا إنها ميتة. إيه هما ليش؟ لأن هما قالوا إنها ميتة، لأن نتكلم على فهم السلف، هما يذكر الصحابة قالوا. لو كان جاب نص فدبقتموه كان الإشكالية تزول، لكن لما قال الصحابة قالوا هما ما قالوا، قالوا ميتة. فضل. إذن بهذا الفهم وهذا التوجيه نقول الميتة بين يديك، الصحابه معناها النجسه بين يديه، فكيف يجرون؟ خلاص شيء اخر، شيء اخر ذاك تكلمنا عنه. قال رحمه الله: فاخذوا من الحديث نجاسه الميته وسحبوا الحكم على جلدها لانه جزء منها. شفت لا؟ وسحبوا الحكم على جلدها. هاي قلت النص يوحي بهذا؟ لا يتحمل. والله ما يتحمل هذا كله. يعني هذا النص ما فيش اي شيء يوحي بهذا، انهم سحبوا فجعلوا، قالوا ميتة فلما قال حرمت حرموا كل شيء في الميتة. هذا هو الفهم السليم للسلف الصالح رضوان الله عليهم. فلما الان يقولوا عدوا النجاسة، والله تقويل الصحابة لما لم يقول، ورحم الله اهل العلم مهما كان يبقوا اهل العلم. تبهتم؟ ولهذا انا ننصح يا عباد الله ويا إماء الله، اذا قرأت فشغل ما أعطاك الله من عقل وتدبر لما تقرأ. أن لما أول مرة قلت بعدم نجس الميتة الآن فار الطلب، ما فيش واحد من الطلبة عندي لا في الماجستير ولا في الدكتوراه ولا في سنة أولى ولا اللي مش حاضرين كم يعطي الأغذاء إلا وقال تعجب من هذا الحكم. كيف هذا الحكم؟ ماذا؟ لأن كان يأخذ ماذا؟ مسلم. وهذا الآن القارئ لهذا النص هذا لولا كلامي الآن لو توجيه الآن كان القارئ وش يقول؟ يقول أن الصحابة فهموا النجاسة. فلا بد من تمعن وتدبر. الشطرة الثانية فقال يطهروها الماء والخروج. هذاك الشطر الثاني نتكلم من الأول، قالوا إنها ميتة سحبوا، أنا نتكلم وأنا على فهم ما يطهر ما يطهر وجايب بعدها. إحنا رانا نتكلم على هو قال أن صحابة شافوا نجستها وهو بكلامه عود لي سحبوا، قال لي نسحبوها كمان. قال رحمه الله: وسحبوا الحكم على جلدها لأنه جزء منها، والرسول صلى الله عليه وسلم أقرهم على هذا الاستنتاج. شوف هذا الكلام يقال أن الرسول أقرهم على نجس الميتة؟ ما أقرهم، أنكر عليهم لما قالوا إنها ميتة. الرسول أنكر قال إنما حرم أكلها، وين رحتوا بعيد أخطأتم في فهمكم هذا؟ النبي خطاهم قال. تبقوا معي جيدا، طالب علم لازم يقرأ بتنعور وتدبر، انتبهوا جيدا. تم. وأيضا قولهم إنها ميتة يدل بدلالة الالتزام بأنه نجس، لأن الميتة نجسة. دلالة الالتزام إنها ميتة أنها نجسة، إذن راح النجس كل شيء بعد. فضل. قال: لأن الميتة نجسة وجلد الميتة جزء منها فهو نجس. هذا الحكم عنده مستقر في نفسه، أخذه عن مشايخه، معروف يا شيخ سالم عطية سالم مذهل يعني مالك. إذن هذاك الحكم أخذه عن مشايخه استقر، الآن هو ذهب يدافع. وما جيد أنا راني أكثر الأمور هذا، يعني دائما نركز مع طالب العلم حتى ولو نمشي قليل، لكن نمشي بتو أداء لكن بقدم ماذا؟ راسخة، لأن حتى تكون عند الطالب من الآن فصاعدا ذهنية صحيحة على منهج أهل الحديث للفقهاء والأصوليين، على منهج أهل الحديث. وقلنا دائما أبدا ميزة أهل الحديث أنهم إذا ذكروا أحكام يذكروا معهما النص، ليسمح لك أنت أن تعمل عقلك وفهمك كما هم أعملوا عقولهم وفهومهم في فهم هذا النص، ويسمح لك بعد ذلك أنك تراجع وتجمع النصوص بحيث يتبين لك المقصود من النص بوضوح. لأن يعني كيف المقصود من النصوص عندما تجمع النصوص؟ قال هو لما الزهري ماذا فعل؟ أخذ نصا واحدا، هل أخذتم إهابها فانتفعتم به؟ إذا قصر هو، فأولئك كذلك ماذا فعلوا؟ فدبقتموه فاندفعتم به، حبسوا عن الدباغ فاندفعتم، إنما قال دباغها طهور، إذا جعلوا الدباغ طهور. ما قالوا، ما شافوا النص الثاني دباغ الأديب مات ذكرته. قال رحمه الله: وأيضا قولهم إنها ميتة يدل بدلالة الالتزام بأنه نجس، لأن الميتة نجسة، وجلد الميتة جزء منها فهو نجس، وشعرها جزء منه فهو نجس، وعظمها جزء منها فهو نجس. واضح الآن؟ انتبهت ولا لا؟ لذلك الالتزام يستلزم عليه بعد ذلك وشعرها منها فهو نجس، وعظمها منها فهو، وظفرها منها فهو نجس. ذلك الالتزام ماشي، أنا مسلمين لحد الآن لهذه المقولة. وقد أقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بدليل أنه أرشدهم إلى ما يطهر نجاسة الجلد، فقال يطهره ولم يقل يبيحه أو يحله. قال ذكاته. وفي بعض الروايات: إنكم لم تأكلوا لحمها ولم تأكلوا الجلد. لكن تهمنا الرواية المشهورة التي عندنا، وكونهم فهموا من الميتة نجاستها وألحقوا الجلد بالشاه، وأقرهم صلى الله عليه وآله وسلم على هذا الاستنتاج وأفتاهم بمقتضى ما فهموا، وكأنهم قالوا: ما الذي يطهر هذه النجاسة؟ هذه العراقية من أين دخل الآن الحديث؟ شبر الآن من خرج من عند الشيخ عطية سالم قام أذرع يا ليت ذراع، شوية ذراع، كلمة واحدة زوج، هذا أذرع زاد وقالوا فهموا وما يطهرها والصنباطات استعجلت، والنص لا يتحمل ذلك بالكلية. قال رحمه الله: وكأنهم قالوا: ما الذي يطهر هذه النجاسة؟ فقال: يطهره الماء والقرض، والماء والقرض يحصل بهما الدباغ، ولو حصل الدباغ بغير هذين فلا مانع. لا لا، احنا عندنا لابد ان نتوقف عند النص، هي نجسة ولا يطهره الا ذلك، فمن قال بغير ذلك اخطأ. اذا حبسنا عند النص ولا لا؟ سألوا فاجابوا: ماذا نطهر؟ قالهم: الماء والقرض، نتوقف عندما قال النبي يطهر به. اذا حبينا يعني الان احنا ناخذهم كما هم ياخذوا فينا الحين ونعصر شويه، نسمحوا لنا اخواننا النبي صلى الله عليه وسلم سالوه: لو كان الدباغ يطهر لوحده مطلقا لقال ماذا؟ دباغها طهورها، لكن قال في هذا النص ماذا؟ يطهرها الماء والقرض، خص الدباغ بالماء والقرض، اذا لا يجوز تعديه الدباغ الى شيء اخر. ماشي، ولو ان النص التالي يشمل يعني دباغها طهور. قال رحمه الله: وليست الطهارة في الجلد أي الإهاب مقصورة على الماء والقرض، بل كل دباغ مطهر، لقوله: أيما إهاب دبغ، وقوله: دباغ جلود الميتة طهورها. لكنه هنا ذكر صنفا من أصناف المواد المستخدمة في الدباغ التي تطهر الجلد، وقوله يطهره أي من النجاسة الماء والقرض. وعلى هذا من ناحية الفقه أخذ بعض العلماء أن الشاه الأصل فيها أنها مأكولة اللحم، ولما كانت ميتة وتنجس الجلد بموتها وجاء القرض والماء يطهر الجلد، قالوا صورة السبب شاه والشاة مأكولة، فيكون طهور جلد الميتة بالدباغ لكل مأكولة اللحم كالشاة ونحوها، لأنها صورة السبب في مأكولة اللحم. وهل بالصورة تخصص النصوص؟ خاصة النصوص الأخرى الواردة في الطهورية جاءت مطلقة بدون صورة. الدباغ الأديمي ذكرته، ولهذا الدباغ يطهرها، إذن النص أعم من ذلك. فضل يعني لا يتوقف الإنسان عند الصورة في حد ذاتها، وإنما كانت الصورة سبب، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص ماذا السبب، خاصة بعدما قال أيما إهاب دبغ فقد طهر. لو فيه نوع من الأهب لا يجوز تطهيره بهذا لكان أولى الناس ببيانه من هو الرسول صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في موطن بيان أن الدباغ يطهر الإهاب أو الأهب كلها. نعم. ولذا يقول البعض أن الدباغ يطهر جلود الميتة مأكولة اللحم فقط. هذا هو، خلاص يكفي حد هذا الحد. فأرجع الآن الشيخ سلام تيمية وش يقول. وسئل شيخ الإسلام عن عظام الميتة وحافرها وقرنها ونطفها وشعرها وريشها وإنفحتها، هل ذلك كله نجس أم طاهر، أم البعض منه طاهر والبعض نجس؟ فأجاب رحمه الله: أما عظم الميتة وقرنها وظفرها وما هو من جنس ذلك كالحافر ونحوه وشعرها وريشها ووبرها ففي هذين النوعين للعلماء ثلاثة أقوال. أحدها نجاسة الجميع كقول الشافعي في المشهور عنه وذلك رواية عن أحمد. والثاني واضح، وهذا مقتضى عموم اللفظ واضح الآن. الشيخ عطية سأل مش خالق بيه، قال سألوها كونها نجسة لأنها كانت يعني أصبح بموتها أصبحت نجسة، يعني فبهذه الحال هذا ينتجس جميع الميتة لا يخرج منها شيء إلا بمال إلا بنص. هذا يعني لو كانت عامة عن نص بأنها كونها نجسة. والثاني أن العظام ونحوها نجسة والشعور ونحوها طاهرة، وهذا هو المشهور من مذهب مالك وأحمد. واضح الآن، يعني قال الشعور الإمام مالك قال أن الشعور مال طاهرة، لكن كيف الشعور طاهرة؟ على أي أساس كونها طاهرة؟ كونها ميتة، لأنها كانت طاهرة لما كانت هي طاهرة، الآن لما ماتت جميع الميتة قال إنها ميتة بجعلها تخصيص جزئية منها ما فيش دليل. فضل. والثالث أن الجميع طاهر كقوله، قالك والثالث أن الجميع طاهر الظفر والشعر وكذا هو طاهر. فضل. والثالث أن الجميع طاهر كقول أبي حنيفة وهو قول في مذهب مالك وأحمد، وهذا القول هو الصواب، وذلك لأن الأصل فيها الطهارة ولا دليل على النجاسة. اسمع مني الآن، اسمع شوف ابن تيمية كيف رايح أصل، انتبهوا معي جيدا ثم انظر بعد ذلك. أقول الأصل فيها من هي؟ ضمير بمن؟ إما الشعور كذا كذا، وفيها الميتة. فالآن هي من أين؟ الشعر والظهر والعظم من الميتة، إذن فالأولى أن يقول الأصل فيها طاهرة هي ما؟ الميت. هذا هو، يعني الآن ما دام أنها قال طاهرة معناتها يجوز المسلم أن ينتبع منها من كل شيء. تبع معك أصلا، وانظر طبعا بعد كيف يبدأ الآن يغير. الآن تعرف أن المقصود بالأصل المذكور عنده الظفر والشعر وكذا، واضح الظفر والشعر كذا. هذا الدليل الذي أنت عولت عليه وقلت الأصل فيها حية أنها أصل فيها طاهرة، ما هو؟ المناقشة الشيخ إسلام تيمية بهذه الصورة، جزاك الله خير يا شيخ إسلام تيمية، هذا الدليل اللي عولت عليه بأن الشعر والظفر والعظمة طاهر، ما هو؟ فإن ذكرت دليلا فذاك، وإلا إذا كان من عندك فالآن إذا كان مسألة عقلية فأعدي هذا الحكم مال لجميع الميتة. تبارك الآن كيف المنهج العلمي يقتضي نقاش شيخ إسلام تيمية لما قال والأصل في هذا الراجح. كمل أشوف كيف الآن يرجع هذاك الأصل اللي ذكره كيف يخرج عليه بأشياء عقلية، وهذاك الأشياء العقلية الآن كلما خرج الإنسان عن ظواهر النصوص بدأ بعقلية كان قال الأخرى هذا رأيك ولا رأيك فين ندير. قال رحمه الله وهذا القول هو الصواب، وذلك لأن الأصل فيها الطهارة ولا دليل على النجاسة. الآن ولا دليل على النجاسة، فاهم يا جماعة؟ يدل على أن كل ميتة لا دليل على نجاستها. تفضل. وأيضا فإن هذه الأعيان هي من الطيبات التي ليست من الخبائث، هي من الطيبات أصالة، فتدخل في آية التحليل، وذلك لأنها لم تدخل فيما حرمه الله من الخبائث لا لفظا ولا معنى، فإن الله تعالى حرم الميتة وهذه الأعيان لا تدخل فيما حرمه الله لا لفظا ولا معنى. شفت لا تدخل فيما حرمه لا لفظا ولا معنى، من أين لكم هذا؟ الشعر والعظم والظفر. قال رحمه الله أما اللفظ فلأن قوله تعالى حرمت عليكم الميتة لا يدخل فيها الشعور وما أشبهها. لا، من أين أخرج الشعور وما أشبهها والظفر وهي الميتة كاملة؟ لما الصحابة جروها جروها كاملة ولا لا؟ يقول لا يدخلوا الصحابة، أدخلوا أم لم يدخلوا؟ أدخل الصحابة، أدخلوا حتى يقول هو لا يدخل الآن، لكن هذا الأشياء قوله لا يدخل الصحابة فهموا أن الميتة مطلقة كاملة تلقى ولا ينتفع بشيء منها. شوف الآن القول الإنسان كيف يحب يستنتج والنص بخلاف ما يقول، لكن ما أقول أنا تبغى جيد أن تقول لي عنده شيء بخلاف ما أقول يتكلم، ما أريد واحد يبعد يخرج لي برا يقول كلام غيره، يعني حتى تدركوا مناقشة هذه المسائل علميا. لأن الصحابة عندما قالوا ميتة مطلقة جروا فيها كام بشعرها وجلدها وظفرها وعظمها جروها كام. على هذا الأساس نستطيع نقول أن هذا على رأي الشيخ ابن تيمية أن نحب ناكل العظم هذا كله يكون مغلف. يبدأ لك اختلاج اسمه نظري خضره أنا الأبناء والأمر آخر كذلك العظم في حد ذاته عندما يطبخ جيدا جيدا هذاك اللي فيه الفقل هذاك وإن كان يجيب كاتراج يمص فيه مواد طيبة جدا أنا أحبذها يعني على رأي الشيخ لم تنميه هذا يجوز مال يجوز أكل يعني الفقير عنده وشاء يروح للميت ينحي ويطيب به بيوت تفاكم الآن ولا لا العوام مش يدير فقراء يروحوا عند الجزار يقولوا مال أعطينا العظم أنت البقري ويرميه فيه في العدس ويأكل ويتبنن إذا على رأي ابن تيمية هنا يجوز ماذا؟ أكل الانتفاع بها في الأكل على رأيه ها تبه بجاء تبه جيد وش لازم القول الذي يقوله طاهرة ايش معنى طاهرة؟ ينتفع بها ولا ما ينتفع؟ قال لا تدخلوا فيها حرمة لا تدخل فيها حرمة عاود رفضة ولا معنى عاود قال رحمه الله فإن الله تعالى حرم الميتة وهذه الأعيان لا تدخل فيما حرمه الله هذه الأعيان لا تدخل فيما حرمه الله لا تعد مثلها قال وهذه الأعيان لا تدخل فيما حرمه الله لا لفظا ولا معنى أما اللفظ فلأن قوله تعالى حرمت عليكم الميتة لا يدخل فيها الشعور وما أشبهها منين هذا؟ تخصيص من غير مخصص مع أن أصحاب اللغة والذين كانوا بحضرة النبي عمامه فكان الواجب قبل أن يتكلم هو بعقله أن يعود إلى ماذا؟ إلى النص شفت النصوص وش حال منهج أهل الحديث رأيتم منهج أهل الحديث منهج أهل الحديث يعطيك النص فيسمح لك بعدها من خلال هذا النص الذي بين أيديك أن تنظر وتتدبر والله صدقوني يوميا ما أزداد إلا حبا لأهل الحديث يوميا كل ما درست مسألة ونظرت إليها والله ما أزداد إلا لهم حبا على ما رزقهم الله من هذه الفطنة وهذا الخير الجسيم وهذا المنهج القويم الذي وضعوه لنا ومن خرج عنه ضل وغوى يقول ويستنبط لكن لا بد أن يذكر كماذا النص ليه؟ لأنه يعرف إذا اجتهد الحاكم أصاب يتجهد ماذا؟ وأخطأ يعرف أنه عرض للخطأ قال رحمه الله وذلك لأن الميت ضد الحي والحياة نوعان الآن اسمع العقل اسمع الآن العقل اسمع العقل الآن والحياة نوعان حياة الحيوان وحياة النبات فحياة الحيوان خاصتها الحس والحركة الإرادية وحياة النبات خاصتها النمو والاغتذاء وقوله حرمت عليكم الميتة إنما هو بما فارقته الحياة الحيوانية دون النباتية حياة الحيوانية والنباتية والله يعني هذا منين راح تدخل هذا حياة ليش بيقول لك النبات ينمو والجسم ينمو النبات ينمو يكبر والجسم ينمو والعظم يطول والشعر يطول هذه حياة وهذه حياة نمو نمو لكن الحياة اللي هي الحقيقية يقول لك هي الحياة الأخرى ثانية لكن هذاك العظم داخل في الحياة الأخرى ولا مش داخل كيف الحيوان حيوان حيوان بماذا بروحه لا بجسمه الحيوان حيوان بروحه لا بجسمه فإذا فارقت الروح الروح هي المحرمة والبقية ماذا لأن البقية يدخلها النمو في حد ذاته هذا روح تيمية وقيمزية فطاعبة جهابلة وهم من أئمتنا يعني معروفون بتوجيههم الحديث وإذا خرج على النصوص بدأ يثبت أنه المسألة بعقله ولا ما تلحق عليه والله الذي لا إله هو من أصعب الأمور استدلالات ابن القيمزية وابن تيمية في المسائل العقلية شوف الهوية على الركبتين ابن القيمزية في كتاب في كتابه غد معاد خلاص راح يمشي يمشي يمشي حتى وصل أنه ليس النزول الجمل ركبتيه في الأوليين وأنت ركبتيك في الأخرين إذا لا تنثبت هذا ما تنثبت شيء في الأولين هذا يعني شوف إلى أين مداوين طول طول أطول فضل قال رحمه الله وهم من أئمتنا يعني معروفون بتوجيههم الحديث لكن هاي من أئمة العديد قال رحمه الله فإن الشجر والزرع إذا يبس لم ينجس باتفاق المسلمين زرع إذا يبس لم ينجس وقد قال تعالى والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وقال اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها فموت الأرض لا يوجب نجاستها باتفاق المسلمين وموت الحيوان لا يوجب نجاستها إلا بدليل هذا جواد شوف الآن من رأي عين قال وإنما الميتة المحرمة ما فارقها الحس والحركة الإرادية ما فارقها الحس والحركة الإرادية الشات شات بمعنى بجسمها كامل بعظمها بكلش ولا في جزئية منها بحد ذاتها بكلها. لأن هذاك الآن علميا أنا راح نجيب معها علميا هذاك السلسول الظهر هذا يسمونه عظم ولا مش عارف حياة الإنسان كلها مثل الأموال اللي في بنية داخلية هذا والعظم تسري فيه الدم العظم نفسه يسري فيه في خلاياه داخل فيه دم ومن ثم تخرج من نخاع هذاك المضوء كما نراه تخرج جميع المقومات الجسم يعني هذاك اللي قلوب البلون اللي قلوب الروج المناعة كلها تخرج منين من هذاك الأمر. ولهذا كثير من الأمراض الآن لمعرفتها من يخرجها أخذ عينة منين من النخاع من العظم ينحب العظم تفضل. قال رحمه الله وإذا كان كذلك فالشعر حياته من جنس حياة النبات لا من جنس حياة الحيوان فإنه ينمو ويغتذي ويطول كالزرع وليس فيه حس ولا يتحرك بإرادته فلا تحله الحياة الحيوانية حتى يموت بمفارقتها فلا وجه لتنجيسه. وأيضا فلو كان الشعر جزءا من الحيوان لما أبيح أخذه في حال الحياة فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن قوم يحبون أسنمة الإبل وأليات الغنم فقال ما أبين من البهيمة وهي حية فهو ميت رواه أبو داود وغيره وهذا متفق عليه بين العلماء. فلو كان حكم الشعر حكم السنام والأدية لما جاز قطعه في حال الحياة ولا كان طاهرا حلالا. معلش هذا الدليل فيه يعني وجهه أن الشارع أباح ما أخذ الشعر الشارع جزها وأخذ الشعور التي قلمه العجل من شعورها يعني هذا فيه دلالة على جواز الأخذ ها. لكن لو جاء النص كما هو بدون يعني علم هذا الفعل السائد عند الصحابة وهذه الدلالة القرآنية كنا نقول حتى الشعر مثل ولا يجوز ما هو بين من الحي لكن هذا النص شعر خرج قصد لكن هذا الشعر متى يجوز أخذه إذا كانت حية لأن عندهم هي طاهرة والتابع على الطاهر طاهر وإحنا الكلام على ماذا الآن عن ميتة يعني حتى لو كان يسلم الآن تسليما يقولوا نعم جاز أخذ الشعر لأنها مات حية وهي حية طاهرة إذا جاز ما كان احنا راح نسلموا هذا بالنصوص يعني في حد ذاته قال على لحوم ما لا يؤكل لحم لما الصحابه رضي الله عنهم ضاق في غزوه تبوك ماذا فعل وضعوا قدور وحطوا لحوم ماذا حمر الاهليه فقال انها ماذا رسول رجس هل يستلزم منها قولها انه لا يؤكل لحمها وقوله ركس ان تكون في حياتها ركس ونجسا شفتم كيف الفرق؟ شفتم الفرق؟ تركب الحمار مباشرة بدون فاصل كما يكون حائل عازل بينك وبينه وتمشي ويمسك الحمار بدون يكون عازل وهو ماذا؟ طاهر مع قوله ركس معناتها هنا ركس مش نجس الشيء الركس المبعد الذي لا يؤكل ليس نجس لأن كل يقول لحمه هكذا يستلزم عليهم يقول كذلك ما هذا في الحياة الدنيا لا يركب عليه مباشرة والمولى عجل قد من علينا بما كشغال في النخرة والخير بغارة والحميرة لتركبوها لو كانت نجسة لا أصبح ما فيه من الله عز وجل لعباده واضح هل النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى تلك الأرض التي فيها وجد فيها مزاد مشركة توبع منها وما بقي أعضاء الذي أصابت الجنابة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بأبي أن هذه المزاد يعني مطبوغة هذا المشركين معروف دباغ وأصل عند لأن الرسول قال بختموه يعني معروف عند كل الناس أن هذاك الإهاب إذا لم يطبخ فسد ينتن يعني مسد تفضل. قال رحمه الله فلما اتفق العلماء على أن الشعر والصوف إذا جز فلما اتفق العلماء ماذا على أن الشعر والصوف إذا جز من الحيوان كان طاهرا حلالا علم أنه ليس مثل اللحم وأيضا فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطى شعره لما حلق رأسه للمسلمين. إن المسلم لا يجلس ما فيش مسلمة. وكان صلى الله عليه وسلم يستنجي ويستجمل، فمن سوى بين الشعر والبول والعلنة فقد أخطأ خطأ بينا. ماشي، هذا وجهة سليم جدا. وأما العظام ونحوها، الآن راح للعظام ونحوها، الآن لا نحتاج إلى دليل. هل جابنا دليل ولا ما جابنا دليل؟ عاد ما جابنا دليل، قلنا له على العين والرأس. الآن العظم ونحوها والظهر وما ونحوها إيش هو؟ وأما العظام ونحوها فإذا قيل إنها داخلة في الميتة لأنها تحس وتألم، قيل لمن قال ذلك: أنتم لم تأخذوا بعموم اللفظ، فإنما لا نفس له سائلة كالذباب والعقرب والخنفساء لا ينجس عندكم. وعند هذا دليل عليه لا لا، يعني إذا كان الميت نجسا يجب عليه أن يقول بنجاسة المال الذي سقطت فيه مال الذباب والعقرب. قال ما لا نفس له سائلة، أي ما ليس له دم. قال: فإنما لا نفس له سائلة كالذباب والعقرب والخنفساء لا ينجس عندكم، أو لا ينجس عندكم، لا ينجس، لا ينجس عندكم الشيء إذا سقط فيها. وعند جمهور العلماء مع أنها ميتة ميتة موتا حيوانيا. وقد ثبت ميتة ميتة حيوانية، ايش يلزم عليه الآن أن يقول بطهارتها؟ هذا من الأدلة التي نحن عولنا عليها في عدم نجس الميتة. من الأدلة التي تدل على عدم نجس الميتة هو إذا سقط الذباب في إناء أحدكم مات فاملقوه، يعني اغمسوه ثم خذوه ثم آذنا بماء بالشرب. وهذا ما دلنا على أنه قليل السائل وكثير السائل. كيف كيف تغمس وتخرج؟ لأن في أحد جناحي دولة قدر، هذا مما يدل على عدم نجس الميتة. إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم ينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. ومن نجس هذا قال في أحد القولين: إنه لا ينجس المائعات الواقع فيها الموقعة فيها في هذا الحديث. نعم، وإذا كان كذلك، واسمع مني الآن، أهل الاستنتاج قال لك الماء لا ينجس شيء، يعني مش قال عطيه سنة فيه. إذا سقط في الماء يسمع يلزم عليه، والحالة واقع ما نزل حتى وقع في سقط الماء لا ينجس. وإذا كان كذلك علم أن علة نجاسة الميتة، اسمع الآن التعليل اللي عند أهل الأصول اللي يبنون على التعليل العقلي. سجل عندك جيد هذه الجزئية هذه، وشوف الآن التعليل والتعليل العلة التي ينص عليها الشارع وإنما استنبطها أهل العلم. والاستنباط قد يصيب وقد يخطأ، وتبني بعدها تبنى عليها بعد ذلك أحكام. هذه جاء وجاء السكين. قال رحمه الله: وإذا كان كذلك علم أن علة نجاسة الميتة إنما هو احتباس الدم فيها. علة نجاسة الميتة احتباس الدم فيها، يعني العلة هو احتباس الدم. واضح الآن؟ يعني ذبيحة غير المسلم إذا ذبحها طاهرة ولا نجسة؟ وهم يحرمون الانتفاع منها لأنها ميتة ميزة حتى ولو دكاها كافر، يقولون بحرمتها حتى ولو دكاها كافر، يعني يقولون بحرمتها. وعدم يعني الإشكالية والرأي أن يقولون بنجاستها وهي قد خرج منها الدم، ما أكله السبع، يقولون بحرمتها بنجاستها بنجاستها حرمة أكلها مع نجاستها. هم يقولون أنها هم عندهم العصب فيه احتباس الدم، وعصب فيها أنها ميتة لأنها ما ذكر. ما معنى الميتة عند أهل السنة؟ ما مات بأذى. وهل زكاة الكافر زكاة؟ تفضل هنا عقل شرعا ليس بذكاء تبنى، وزكاة الكافر ليس بذكاء. وما أكل السبع، إذا السبع أكل الآن وراح، يعني معنى هذا ايش معنى هذا؟ معنى خرج الدم منها وراح سال الدم منها، يستزعم عليها أنها غير نجسة، وهم عندهم أنها تصبح ميتة، والميتة عندهم نجسة. يعني يكون الساعة من مجال عقلية كم؟ قال يقول نحن بذكات سنوى غير المسلم يقوم بأنها وأنها يصفقه. آه كله لا نجسة ميتة عنده، لأنه لم تذكر. عندهم الفرق بين الميت والحي شو؟ هو تركية شرعية، التركية الشرعية. ما ذبحه الكافر ميت ولا مذكر خلاص. ولو أن الدم لم يحتبس لكن العلة غير موجودة التي أعلمها خلاص، هم اللي درجة علة ذكر غمش. قال رحمه الله: فما لا نفس له سائلة ليس فيه دم سائل، فإذا مات لم يحتبس فيه الدم، فلا ينجس فالعظم ونحوه أولى بعدم التنجيس من هذا. شوف الآن يعني كان يقول ان العظم لا يحل فيه الدم. كيف يدمر العظم؟ بالنور هو اصغر الحمراء. هو هو منتج الكويت على تكون الكلمه دي يعني حياه الانسان قائمه على باب عظم. فان العظم ليس فيه دم سائل ولا كان متحركا بالاراده الا على وجه التبع. فاذا كان الحيوان الكامل الحساس المتحرك بالاراده ولا حيوان الا بعظم كما قال الاخر لا حيوان الا بماذا؟ الا بعظم وشعر نقول ليس من حيوان حيوان الا بكل هذا الا بكل هذا يعني لا اعتقد منهم اراد الا قبل اسمه الصفات يعني لما اراد ان يسلب الله صفات ما اصبح ماذا؟ في الوجود ما اصبح شيء في الخيال. فكان حيواننا نشيل منه العظم نشيل منه الضفر شيء منه ليس اذا لا حيوان حيوان بكل ما هو فيه. قال رحمه الله فاذا كان الحيوان كامل حساس متحرك بالاراده لا ينجس لكونه ليس فيه دم سائل فكيف ينجس العظم الذي ليس فيه دم سائل؟ ومما يبين صحه قول الجمهور ان الله سبحانه انما حرم عليه الدم المسفوح كما قال تعالى ولا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم ينعم الا ان يكون ميته او دما مسفوحا. فاذا عفي عن الدم غير المسفوح مع انه من جنس الدم علم انه سبحانه فرق بين الدم الذي يسير وبين غيره. هذا اذا كان الدم المسفوح وغير به هذا اسمه هذا من باب ماذا؟ العفو الذي لا يستطيع الانسان ان يزيل الدم من كل ما من كل جسم. هذا من باب العفو هذا من باب الرحمه والا اصبح شيء من الصعب جدا على الناس. فكذلك العفو لو وضعته ما وقال لا خير من الدم. قال رحمه الله ولهذا كان المسلمون يضعون اللحم في المرق وخطوط الدم في القدور بيته ويأكلون ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخبرت بذلك عائشة رضي الله عنها. ولولا هذا لاستخرج الدم من العروق كما يفعل اليهود. والله تعالى حرم ما مات حتى فيه أو بسبب غير جارح. أشبه الله حرم بسبب غير شرعي يعني. والله تعالى حرم ما مات حتى فيه أو بسبب غير جارح محدد. فحرم المنخنقة والمنقولة والمزغبيلة والفضيحة. وحرم النبي صلى الله عليه وسلم ما صيد بأرض المعراض وقال إنه وقيل دون ما صيد بحده. والفرق بينهما إنما هو سفح الدم. فدل على أن سبب التنجيس هو احتقان الدم. والدم أول سنة دم نجس ولا هو نجس؟ فاحتقان الدم وعدم احتقانه ليس فيه دليل على أنه هو السبب بحد ذاته. واضح؟ نعم. وإذا شبه بوجه خبيث بأن يذكر عليه غير اسم الله كان الخبث هنا من جهة أخرى. فإن التحريم يكون تارة لوجود الدم وتارة لمسائل ذاتية. الآن أصبح التحريم عدة وجوه. يعني الآن أصبح التحريم عدة وجوه. إذا كان تحريم تحريم الدم ولا غيره أصبح التحريم واحدة. الميتة ميتة. نجسة نجسة. إذا أنا إذا قلت يعني بالنجاسة بتاع الميتة من أجل احتقان الدم فميتة الكافر ليست بمعنى ليست بنجاسة. يعني العقل يستلزم هذا. لو قلنا يعني أنه هذه الصورة يعني ميتة الكافر إذا ذبحها وما أكل السبع وبقي من أكل السبع كل هذه ليست بنجسة لأن الدم خرج فارقها ولم يحتقن. فيدل على العقل لأنه ما جعل الأساس في النجاسة وماذا؟ احتقان الدم. بس حتى في فصل الفقه عندما يقولون ان العلم ينبغي ان تكون مضطربه يعني في كل هو هذا هو اسرع التعليل دائما هذا التعليل البشري للحكم الشرعي كما قال ابن حزم ولو كان العلم غير الله لوجدوا فيه اختلافا كبيرا. فما هو حلال عند الاحناف حرام عند المالكيه وما هو حرام عند الشافعيه حلال عند عند الحنابله. لماذا؟ لان العله عله بشريه. احنا ذكرنا هذا فيما سبق ان على المذهب هذا اذا كان هذا اعظم المسلمين ما جرما من سال عن شيء فحرمه الله سال عن شيء فحرمه الله هذا اعظم من الجرم. فما بالك بمن يبحث عن عله فيحرم؟ هذا اعظم جرما من الاول لان الله اراد منا العيش في عفوه وما سكت فهو عن عفو. فهو يبحث عن تلك الشيء ذاك الشيء الذي هو في عافية الله عز وجل جعلنا عفوا يبحث عنه حتى يحرمه على الناس. فهو أعظم جرما ممن سأل لأنه ذهب فعلل من عند نفسه وحرمه. نعم. قال رحمه الله وتارة لفساد الذكية كذكاة المجوسي والمرتد والذكاة في غير المحل. وإذا كان كذلك فالعظم والقرن والظفر والضفر يعني هذا كل يدل على أن هذه الحيوانات التي ذبحت بغير طريق شرعية أنها طاهرة. الدم خرج. أي نعم. لأن الدم لم يعتقل لها خرج. كلش بين كل في أي منطقة عليه. قال رحمه الله: وإذا كان كذلك فالعقل والقلب والظفر والضيق وغير ذلك ليس فيه دم مسروح فلا وجه لتنجيسه. وهذا قول جمهور السلف. قال الزهري: كان خيار هذه الأمة يبتسطون بأمشاط من عظام الفيل. وقد روي في العهد حديث هذا الفيل هي أسنان وليست عظم. أنت تفرق بين هذا وهذا. الفيل أسنان حتى إذا سقطت منه لا تسمى مال نجسة ثم هم مال يعدونها. وفي بعض الحيوانات البحرية والله نسيت من ظهر لي لياقو بنيان قرش عنده تغيير للسن على الدواء كل شهر شهرين والله ثلاث أشهر تخرج السن هي السن في مكانها كل أسهم تخرج السن دليل على أن السن على غير ذلك. فهذا يدل على أن إذا قيل ينتشطون لا يدل على العظم الذي هو من الجسم وإنما هو خارج الجسم حد ذاته والذي يفارق الجسم وهو الإنسان لا يزال حيا فيلحق بماذا إذا حبينا نقول هذا العظم تلحق بماذا كالظهر والشعر. أما ما كان من الداخل فهو تبع لذلك. قال رحمه الله: وقد روي في العهد حديث معروف لكن فيه نظر ليس هذا موضعا فإنا لا نحتاج إلى الاستدلال بذلك. وقد روي في العهد حديث معروف لكن فيه نظر ليس هذا موضعه فإنا لا نحتاج إلى الاستدلال بذلك. وأيضا فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لشاة ميمونة: هلا أخذت بها فهذا انتقاش منه؟ قال: إنها ميتة. قال: إنما حكم أكلها. وليس في صحيح البخاري ذكر الدماغ ولم يذكره عامة أصحاب الزهري عنه ولكن ذكره جعفر بن عيينة ورواه مسلم في صحيحه. وقد طعن الإمام أحمد في ذلك وأشار إلى غلط بن عيينة فيه وذكر أن الزهري وغيره كانوا يبيحون الانتفاع بجلود الميتة بلا دماغ من أجل هذا الحديث. وحينئذ فهذا النص يقتضي جواز الانتفاع بها بعد الذبح بطريق أولى. لكن إذا قيل إن الله حرم بعد ذلك الانتفاع بالجلود حتى تغرق الآن انتهينا. شوف الآن عاود رجع مرة أخرى إلى التعصيل العلمي كلام الثاني ولا هذا. قال الآن صحيح البخاري بغيره أن هل أخذتم بهذا هل انتفعتم به؟ فأنا الزهري يرى جواز هذا. هذا الانتفاع يكون خمد على أي أساس؟ أنها طاهرة وإلا لما جاز الانتفاع بها إلا كانت نجسة. واضح الآن؟ نعم. قال رحمه الله: وذكر أن الزهري وغيره كانوا يميلون الانتفاع بجلود الميتة بلا دماغ لأجل هذا الحديث. وحينئذ فهذا النص يقتضي جواز الانتفاع بها بعد الذبح بطريق الأولى. لكن إذا قيل إن الله حرم بعد ذلك الانتفاع بالجلود حتى تدبر أو قيل إنها لا تقر بالدماغ لم يلزم تحريم العظام ونحوها لأن الجلد جزء من الميتة فيه الدم كما في سائر أجزائه. حتى العظم فيه الدم. الجلد الآن خارج كلية الدم والله ما فيه دم. جلد خارج كذا إذا في شيء طبيعي جدا جدا جدا. ولهذا لما الآن الطبيب يريد خرج الدم ماذا يفعل؟ لا بد أن يجرح يشق. وش يشق؟ الجلد أن يصل إلى ماذا؟ إلى الدم. فدليل على أن هذه الجلد خارجية ماذا؟ تحبس الدم حتى لا يخرج. هي الحابسة للدم في حد ذاته هي في حد ذاته الدم كنابة ولهذا يحتاج إلى شقها ليخرج الدم في حد ذاته. يعني انظر في مجل الآن لما هم أجازوا دلنا الآن شوف الآن أصل فيه أن ننطلق انطلاقة أساسية نقول أن الميتة ليست مال بنجسة ونستريح من كل هذه المؤاخذات. ماذا؟ بفهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم تركوا الانتفاع من دليل كونها ميتة لأن الله قد حرمها. فجاء النبي قال إنما حرم أكلها يعني دليل على أن الانتفاع بها بجميع الأشياء دليل على ماذا؟ على طهارتها. ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. لو كانت نجسة ولا بد فيها من استعمال وغيرها كان النبي يبين. وابن تيمية يقول في موطن آخر وهو كلام جميل جدا في هذا يقول لو كان الجلد نجسا ويذكر عنه شو كان هذا، قال لو غسلته نجست جلدي نجاسة عينية، قل لو غسلته بمياه الدنيا كلها لا يطهر، لأن نجاسته عينية باطل، فمتى لازم حتى يدخل في الماء ويذوب الجلد كلية حتى تدل ما بنجاسة مع الماء بحد ذلك، إذا يبقى نجاسة عينية مستحيل أن ندخل في هذا الماء باطلة. والأدلة كما ذكرنا الأخرى ما أحل لنا ماء ميتتان ودمان، يعني هذا النص فيه دلاله صريحه واضحه على عدم نجسة الميته وعدم نجسة الدم، لان الله يحل ما الطيبات ويحرم الخبائث. القائل بنجسة ميته يستلزم عليه ان يقول انه مش اكلها لانها نجسه، والله احل هذا الميته، الميته الدم وميته ذلك الى غير ذلك. ما قلنا هذا الاجماع او الاتفاق عارضه اجماع الصحابه أو ما ذكر عن الصحابة. ذكرنا قصة سرية أبي عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه وارضاه، لما خرجوا وأصبح عندهم طمرة يأكلونها في اليوم، فأخرج الله لهم نونا أي حوتا كبيرا، فأكلوا ومع أنهم لما وصلوا إليها قال أبو عبيدة إنها ميتة، يعني أثبت الحرم إذا إنها ميتة. ثم قال نحن ما جند الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كلوا من باب ما الضرورة، فأكلوا. يزيد أبو عبيدة مع الجماعة يقول فأكلنا ودهنا، يعني هذا في دلالة صريحة أنه فدهنا الأكل وجزناه ما للضرورة. وإذا تقولوا الأكل للضرورة بحد ذاته فيه رد كذلك على الفقهاء في هذا الباب، ايش قلنا الرد هذا؟ قدر الحاجة. والصحابة يقول حتى ما بدلنا 15 يوم جالسين عليها شهر في رواية 15 يوم في الوقت شهر كانوا مجلسين ياكلوا باللحم هذا حتى بدلوا ثابت اليهم اجسامهم والوانهم، يعني اجسامهم بالاكل والوانهم بالماء بالدهان، فاذا جاز الاكل من باب الضروره فالدهان اين هو؟ فهذا دليل على ان الصحابه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم لم يكونوا يرون جسمه الميته، لان الشحوم التي يدهن بها هي منها. اذا هذا كلام كبير. كذلك ذكرنا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هل قال يا رسول الله لحوم الخنزير؟ فإن شحوم الخنزير فإنه يستصبح بها وتطلع بها السفن، لو كانت نجسة كان يقول لا بد أن تغسلوا ولا تفعلوا وتفعلوا، أقرهم على ذلك وحرم البيع مع جواز مادة الانتفاع، والانتفاع يحتاط الملامسة وغير ذلك. ذكرنا كذلك النص بتاع الآخر شو مرة بجدي أسكن فأخذه بأذنه، أخذه الرسول وهو ميت أخذه من أذنه، فالدليل لو كانت نجسة ما هي الضرورة الدافعة للنبي صلى الله عليه وسلم ليمثل لهم؟ كان لا يمس القرآن هكذا يشير إليه، فأخذه بيده دليل على أن هذا ليس بنجس. إذن هذا كله يعني حتى تدركوا شوف القضايا، يعني من طالب العلم كيف القضايا إذا أخذت مسلمة كيف يتيها فيها الطالب وغير ذلك، فاجعلنا دائما إلى النصوص وإلى النظر يعني والتدبر في هذه القضايا كلها. وإلى هذا القدر نكتفي، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.